قال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسن الهستجاني قال حدثنا سعيد بن الحكم ابن أبي مريم قال حدثنا الفاضل قال حدثنا أبو صخر في قول الله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. قال هو قول اليهود عزير بن الله وقول النصارى المسيح بن الله فجعلوا الله ثالث ثلاثة، وهذا قول غريب في تفسير الآية أن المراد بذلك طائفتا اليهود والنصارى، والصحيح أنها نزلت في النصارى خاصة، قاله مجاهد وغير واحد. ثم اختلفوا في ذلك عامة المفسرين وعامة العلماء أن هذا من أقوال النصارى، أما إدخال قول اليهود في هذا الباب فهو قول بعيد وضعيف، وإنما هذه مقالة النصارى. ثم اختلفوا في تفسير الثلاثة في قول النصارى ثم اختلفوا في ذلك، فقيل المراد بذلك كفارهم في قولهم بالأقانيم الثلاثة، وهو أقنوم الأب وأقنوم الابن وأقنوم الكلمة المنبثقة من الأب إلى الابن، يعني جعلوا الله عز وجل تعالى الله عن قولهم مركبا من الثلاثة الأمور، تعالى الله عن قولهم أب وابن والكلمة التي أطلقوا عليها روح القدس، فجعلوا عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام جسد مركب من ثلاثة أمزجة، والذي أطلقوا عليه أقنوم جسد، وهو الذي يقولون عنه عيسى الابن الجسد، والأب وهو الذي أطلقوا عليه أنه روح حل في الجسد، وروح القدس الكلمة المنبثقة. قال تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، هذا أحد التفاسير، وقيل التفسير الثاني سيأتي أنه جعله ثالث ثلاثة، أي عيسى إله وأمه إله والله إله، ثلاثة آلهة. قال ابن جرير وغيره والطوائف الثلاث من الملكية واليعقوبية والنسطورية تقول بهذه الأقانيم، وهم مختلفون فيها اختلافا متباينا ليس هذا موضع بسطه، وكل فرقة منهم تكفر الأخرى، والحق أن الثلاث كافرة. وقال السدي وغيره نزلت في جعلهم المسيح وأمه إلهين مع الله، فجعلوا الله ثالث ثلاثة بهذا الاعتبار. قال السدي وهي كقوله تعالى في آخر السورة وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك. السدي استند في قوله إلى آية فقوي مذهبه بهذه الآية. قال وهذا القول هو الأظهر، استظهره ابن كثير، أن المراد بثالث ثلاثة أي هو الله وعيسى ومريم، مع أن النصارى لهم المقالة الأولى مشهورة بينهم أيضا، وهي ما سموه بالأقانيم، أن الإله مركب من ثلاثة أمزجة أو من ثلاثة أقانيم أطلقوا عليها أقانيم. قال وهذا القول هو الأظهر والله أعلم. قال الله تعالى وما من إله إلا إله واحد، أي ليس متعددا، بل هو وحده لا شريك له، إله جميع الكائنات وسائر الموجودات. ثم قال تعالى متوعدا لهم ومتهددا وإن لم ينتهوا عما يقولون، أي من هذا الافتراء والكذب، ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم، أي في الآخرة من الأغلال والنكار. ثم قال فلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم، وهذا من كرمه تعالى وجوده ولطفه ورحمته بخلقه مع هذا الذنب العظيم وهذا الافتراء والكذب والإفك، يدعوهم إلى التوبة والمغفرة، فكل من تاب إليه تاب عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.